بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ سلوك الكتب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، نتكلم بإذن الله عز وجل في هذه الدقائق اليوم عن أمر غاية في الأهمية. اليوم إن شاء الله الحديث ليس عن أي أمر، وإنما أمر عظيم، أمر كبير، هو أكرم الأشياء على الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. الدعاء ده يا أخوانا من أخطر الأمور اللي ممكن العبد يستفيد منها في حياته الدنيا. الدعاء ده أفضل أو من أفضل العبادات إن لم يكن أفضلها على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. في حديث ثاني ضعيف بيقول: الدعاء مخ العبادة. الصحيح الدعاء هو العبادة، يعني مش الدعاء بس مخ العبادة جزء منها، ده الدعاء هو كل العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، العلماء قالوا: فالدعاء بيجعل صاحبه أيضا كريما على الله عز وجل. مش بس الدعاء اللي بيبقى كريم على الله، لا، وصاحبه أيضا، صاحب الدعاء، الإنسان اللي بيدعو ربه جل وعلا. طيب اللي ما بيدعوش، هل فقط هو محروم من الأجر؟ لا، ده محروم من الأجر ومغضوب عليه من الله عز وجل. إيه الدليل على الكلام ده؟ ده كلام صعب أوي. ده المغضوب عليهم دول اليهود، يبقى اللي يترك الدعاء مغضوب عليه برضه زي اليهود. آه والله، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: من لم يسأل الله يغضب عليه. من لم يسأل الله يغضب عليه. طب ليه بنتكلم عن الدعاء في رمضان؟ ايه أهمية الدعاء في رمضان خاصة؟ ان الدعاء له ارتباط قوي جدا بالصيام وبرمضان. اول حاجة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا ترد دعوتهم. اول حاجة الصائم حتى يفطر. اثنين الامام العادل والمظلوم. الصائم حتى يفطر والامام العادل والمظلوم لا ترد دعوتهم. ده كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ده وحي من عند ربنا، إن الصائم لا ترد دعوته، لا ترد. في حديث يا أخوانا، لكن بعض أهل العلم ضعفه، بيقول: للصائم عند فطره دعوة لا ترد. ضعفه ابن القيم وغيره من أهل العلم. طيب الدعاء اللي احنا بنقوله أفضل وأوسع أجرا، ليه؟ لأن للصائم عند فطره، يعني عند فطره بس، دعوة لا ترد. يبقى لو دعا في وقت تاني دعاءه مش مستجاب، أو ملوش نفس المنزلة ونفس الفضيلة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر. يبقى من الفجر إلى المغرب لك دعوة مستجابة. وإلا لو أنت عايز تقيدها بساعة المغرب بس، طب لو في يوم نسيت يبقى ضاع عليك اليوم؟ لا والله، ده فضل ربنا أوسع وأعظم من ذلك. يبقى لك دعوة طول النهار من الفجر إلى المغرب، دعاء لا يرد ما دام كان دعاء حلالا. يعني لو بتدعي بشيء حرام يبقى أنت تأثم وتستحق العقوبة من الله. اللي بيدعو إن ربنا يمكنه من شيء حرام ده إنسان عاصي لله، كيف تطلب من الله أن يمكنك من معصيته؟ سبحان الله، في ناس كده بتدعو بأشياء محرمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. عايز المال ده وهو عارف إن المال ده حرام، عايز البيعة دي تمشي وهو عارف إنها حرام وفيها غش وفيها، عايز إن ربنا يمكنه من لقاء فلانة وهي لا تحل له، عايز يدعي الأدعية دي زي الرقاصة اللي بعد ما تخلص شغله تقول له: الله ربنا كان موفقني الحمد لله. سبحان الله، أمور عجيبة كده بنسمعها من بعض الناس. من الأسباب اللي بتجعل الدعاء مرتبط ارتباط قوي جدا برمضان، أول حاجة الدعاء اللي احنا قلناه، الحديث اللي قلناه: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر. تاني حاجة أن الله عز وجل لما ذكر آيات الصيام وأحكام الصيام في سورة البقرة، جاب في وسط هذه الآيات قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. من اللي بيقول أجيب؟ رب العالمين سبحانه بيقول ايه؟ اجيب دعوة الداعي اذا دعان. طب بعد ما ربنا يقول لك كده انت لسه عندك شك ان الدعاء يستجاب ولا ما يستجابش؟ لسه عندك شك بعد ما ربنا اللي بيقول اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. امال ازاي واحد يقول انا بدعي بقالي سنة ولا اتنين بدعاء معين بس ما بيستجابش؟ يعني ممكن يكون مريض وبيدعي بالشفاء، نسأل الله ان يشفي جميع مرضى المسلمين، فممكن يكون لسه ما جالوش الشفاء من الله. ازاي يكون ما جالوش الشفاء وربنا رب العالمين بيقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم؟ بنقول ان النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ان الدعاء بيستجاب بطريقه من ثلاث طرق. الطريقه الاولى ان يقبل منك الدعاء كما سالت، تقول يا رب اشفيني اشفيك، يا رب ارزقني ارزقك، يا رب اي حاجه يعملها لك. الطريقه الثانيه ان يدخر لك في الاخره، يبقى انت ليك منزله معينه في الجنه، وتجد ان انت بعد ما قرات في صحيفه اعمالك ان هي دي منزلتك، يبقى ليك منزله ثانيه اعلى بكثير. فلو سألت عن ذلك يقول لك ده بسبب الدعاء الذي لم يستجب لك في الدنيا أخره الله لك في الآخرة، وما عند الله خير وأبقى لمليون سنة بقى ولا 2 مليون ولا 100 مليون، ده حياة أبدية لما تكون في درجة أعلى فأنت الفائز. طيب الطريقة الثالثة، يعني لو ما كانش الدعاء يستجب في الدنيا أو يدخر في الآخرة، الطريقة الثالثة أن يدفع عنك ويرفع من البلاء مثل هذا الدعاء. كان في بلاء نازل على العبد والعبد بيدعو بأي دعاء في أي مجال من المجالات، والبلاء ده نازل يصعد الدعاء فيرد البلاء، والدعاء مع البلاء له أحوال. ممكن يكون الدعاء قوي، يعني قوي يعني خارج من القلب قبل ما يخرج من اللسان. خلي بالك الدعاء لو مش من القلب لا يستجاب، عشان واحد بيقول انا بدعي بقالي سنتين وثلاثة وعشرة وما بيستجابش ليا، لو هو دعاء انت حافظه وبتردده، زي مثلا ناس حافظه دعاء معين في السجود كل ما يسجد يدعي نفس الدعاء، تقول له طب هو مر على قلبك؟ يقول لك لا والله ده انا خايف الامام يرفع راسه من السجود فانا بدعي بسرعه ما بلحقش افكر، فبقعد اكرر الدعاء ده في كل صلاه. اقول لك والله ما بيرتفع فوق راسك بشبر واحد، لان الدعاء لو ما خرجش من القلب لا يستجاب. طب مين اللي قال الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل لاهي، يعني ملهي في الحياة الدنيا بيفكر في أي حاجة مشغول بأمر معين، واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل، وفي رواية من قلب غافل لاه. سبحان الله، واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل. هو القلب اللي بيدعو ولا اللسان؟ الاثنين. لازم الدعاء يكون خارج من القلب وبعدين يمر على اللسان يخرج من اللسان، بس اذا ما كانش خارج من القلب لا يستجاب. يعني لو من اللسان بس يبقى مجرد كلام انت بتردده ما يستجابش لك، عشان اللي بيقول انا بدعي من زمان وما بيستجابش لي، لا ده رب العالمين قال وقال ربكم ادعوني استجب. مين اللي وعد بالإجابة؟ رب العالمين، والوعد عند الله لا يتخلف. يبقى أكيد الخلل اللي تسبب في عدم إجابة الدعاء كان من عندك أنت، من عندك أنت، أنت اللي دعائك ما خرجش من القلب. وفي حاجة تانية بتمنع إجابة الدعاء، اللي هي أكل الحرام أو لبس الحرام أو شرب الحرام. قال صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟ يعني فكيف يستجاب لذلك؟ هذا لا يستجاب له. ليه؟ مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، إما بتجارة فيها غش أو بأنه هو بيبيع حاجة أصلا محرمة زي الخمر أو المخدرات أو السجائر أو الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمها أو شرائط الغناء أو الكلام ده، كل ده مال حرام، مال حرام. أو بيتعامل بالربا، حط فلوسه في البنك ويقعد يستنى أن يجي لها إيرادات فياخدها، أو أن هو بيرابي مع الناس يديلهم فلوس وياخدها منهم أكتر. المال الحرام يمنع إجابة الدعاء. إحنا كنا بنتكلم عن ارتباط رمضان بالدعاء. أول حاجة قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، تاني حاجة إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر آية الدعاء في وسط آيات الصيام. تالت حاجة أن المسلم يكون مستيقظا في رمضان في وقت السحر اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عنه ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. طب ده وقت السحر، العلماء بيقولوا إن وقت السحر ده قبل الفجر بحوالي تلت ساعة أو ربع ساعة، الوقت ده غالبا ما بتبقاش انت صاحي فيه الا في رمضان. صاحي عشان تسحر، بتاكل طعام السحور اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال تسحروا فان في السحور ايه؟ بركه بركه. وقال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله السحر. الفرق بيننا وبين صيام اهل الكتاب ايه؟ اكله السحر، لمن اراد ان يخالف اليهود والنصارى، لمن اراد ان ينال البركه من الله، لمن اراد ان يكون مستيقظا في وقت النزول الالهي الى سماء الدنيا. الوقت ده يا اخوانا ربنا هو اللي بيقول لك من يدعوني فاستجيب له. لو دعيت في الوقت ده دعاءك مستجاب والله لا محاله، بس بشرط ان انت تكون نفذت الامور اللي احنا بنقول عليها، حضور القلب واكل الحلال، وان ما يكونش دعاءك دعاء محرم. لو انت طبقت الثلاث حاجات دول ودعيت ربنا ما دعيتش مع حد تاني، ما عدتش تسأل الناس كلهم، لا ده انت سألت الله لوحده، فادعوا الله مخلصين له الدين، في الحالة دي يستجاب لك الدعاء لا محالة، والله يستجاب لا محالة بيقين بيقين. لازم يكون عندك يقين وانت بتدعي رب العالمين. لو انت طبقت الامور دي يا اخوانا تجد ان الدعاء له طعم تاني في رمضان. نسأل الله عز وجل الا يرد لنا دعاء بالخير، امر يطول ولكن نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله جل وعلا ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وان يجعلنا من الموفقين للدعاء. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.